مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يعيشكم عيشا حسنا في خفض ودعة وأمن وسعة، ويؤتي كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة. تفسير البغوي. السؤال: ما ثمرات الاستغفار؟ الوقفة السابعة: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قيل: كان الكفار إذا لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يردون إليه ظهورهم لئلا يروه من شدة البغض والعداوة. تفسير ابن جزي. السؤال: ما المقصود بثني الكفار لصدورهم ولماذا يفعلون ذلك؟ معاني الكلمات: فصلت، بينت بالأمر والنهي، توبوا إليه، ارجعوا إليه نادمين، يثنون صدورهم، يضمرون في صدورهم الكفر، ليستخفوا منه، ليستتروا من الله، يستغشون، يتغطون بثيابهم. العمل بالآيات. العمل الأول: استغفر الله تعالى وتب إليه اليوم 70 مرة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. العمل الثاني: حدد أكبر أمنياتك أو احتياجاتك وألح على الله بطلبها محسنا الظن به سبحانه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. العمل الثالث: استعذ بالله من الحسد، فإن الله تعالى إذا كتب فضلا لأحد من عباده فإنه لا راد لعطائه وكرمه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. التوجيهات. التوجيه الأول: اصبر على طاعة الله وعن معاصيه، فإن المتبع للوحي يتعرض للشدائد وخاصة في أزمنة الفتن. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. التوجيه الثاني: اعلم أن الله تعالى هو خير الحاكمين الذي قضى بنصر عباده المؤمنين ورفع ذكرهم وكبت عدوهم. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. التوجيه الثالث: مظهر من مظاهر إعجاز القرآن، وهو أنه مؤلف من الحروف المقطعة ولم تستطع العرب الإتيان بسورة مثله. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.